بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط الحادي عشر. قال رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. إذا قال له: رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ريال، أنا اشتريتها 10,000 ريال، قال له: أنا أربحك العشر، بمعنى أشتريها منك 11,000 ريال، ثم تبين أنه أخطأ أو تبين أنه كذب، فما الحكم؟ قال له: هذه العمارة أو هذه الأرض من المخطط رأس مالي فيها 100,000، قال: أربحك العشر، بمعنى أشتريها منك 110,000 ريال، فاشتراها منك 110، ثم تبين أنه اشتراها 90,000، فما الحكم؟ يرجع عليه بالزيادة فترد إلى القيمة الأساسية اللي هو سعر السلعة 90,000، وحظ الزيادة من الربح. لما كانت العشر يصير في هذه الحالة يبيعه إياها، إذا كانت 90 يعطيه 99,000 ريال، فيأخذ منه 11,000 ريال، لأنه كذب عليه. إذا كذب في 10,000 فترد، ثم نسبتها من ماذا؟ نسبة الربح من أصل الزيادة التي أخطأ فيها وهو 1,000، فيعطيه 99,000 ريال. وهكذا لو قال له 10,000 ريال ثم تبين أنها 9,000 ريال. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. هنا العكس، يعني هنا يقول: نشتراها 10,000 ريال، وتبين أنه اشتراها 20,000 ريال، غلط على نفسه، فحينئذ يكون الأمر بالعكس، لأن القيمة هنا أكثر من القيمة المتفق عليها، وعليه فهذه كأشبه بسلعة ثانية غير السلعة الأولى، فيقال للمشتري: لك الخيار، إما أن تفسخ البيع، والغالب أن المشتري سيفسخ البيع لأن المبلغ يكون أكثر مما يطلبه، إلا إذا كانت له رغبة صادقة، فحينئذ له أن يزيده، وله أن ينشئ معه عقد جديد إذا فسخ وأراد أن يعقد معه عقدا جديدا. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. وهذه طبعا حيلة من البائع للمشتري، يقول له: بكم اشتريت هذه السيارة؟ قال: اشتريتها 100,000. فقال له: صحيح؟ قال: والله اشتريتها 100,000. هو فعلا اشترى 100,000، لكنها بالتقسيط، وبناء على ذلك يظن المشتري أنها بالنقد، فحينئذ يكون من حق يكون خيارا للمشتري في الفسخ، وذلك لأن قيمة السلعة مؤجلة ليست كقيمتها معجلة، وقد أخذ الربح أو رتب الربح على بيع معجل لا على ثمن معجل لا على ثمن مؤجل، ومن هنا يكون له الخيار كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمام لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الخيار يسميه العلماء خيار اختلاف المتبايعين، وهو يقوم على وجود الخلاف بين البائع والمشتري. واعتنى أئمة الحنابلة رحمهم الله بوضعه في باب الخيار، لأنه إذا وقع الخلاف كما أشار المصنف رحمه الله على هذه الصفة، فإنه يفسخ أو يكون لكل واحد من الطرفين حق الفسخ، للبائع أن يفسخ البيع وكذلك المشتري، إلا إذا رضي بقول الآخر. وهذا الخيار المفروض والأصل أن اختلاف المتبايعين أن يذكر في كتاب القضاء وأن لا يذكر في كتاب البيع. وهذه المسألة، وهي كون بعض الفقهاء رحمهم الله يذكرون بعض المسائل المتعلقة بالقضاء في أبوابها لشدة التعلق، وإلا فالأصل أن هذه المسائل، مسائل الخلاف، يوضع لها ضابطها في كتاب القضاء. طيب، لماذا قدم المصنف وقدم العلماء مسائل الخلاف المتعلقة بباب القضاء في أبواب البيع والرهن والشركة والوكالة والكفالة والضمان؟ الجواب أن هذه الأبواب توجد فيها مسائل عزيزة، وهذه المسائل العزيزة لها ضوابط خاصة، ومن هنا يحتاج إلى التنبيه عليها في موضعها. وأما باب القضاء فله قواعد عامة وأصول عامة، ينبه على تلك القواعد وتلك الأصول في باب القضاء. الأصل في القضاء أنه لو اختلف اثنان أن ننظر من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. هذا الأصل في أي خلاف يقع بين اثنين، أن نسأل من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فإذا عرفنا من هو المدعي قلنا له ائتي ببينة، والمدعى عليه دائما يكون هو موافقا للأصل أو قوله جاريا على الأصل، ويخرج المدعي عن هذا الأصل، فنقول للمدعي ائتي بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي ولكن البينة على المدعي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي صححه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا عرفت من هو المدعي ومن هو المدعى عليه سهلت عليك كثير من المسائل والأحكام. وهذا يفتقر فيه طالب العلم إلى معرفة الأصل، ومن عرف أصول الأشياء لزم ذلك الأصل ونظر في الذي يخرج عن الأصل وطالبه بالدليل. فإن كان دليله قويا يوجب خروجك من الأصل خرجت معه عن الأصل، وأما إذا كان دليله ضعيفا ولا يوجب الخروج من الأصل تمسكت بالأصل. هذه يعني من أقوى المسالك التي اعتمدها العلماء والأئمة، ولا يختص الأمر في باب الفقه والقضاء، بل يشمل كثير من الأمور. ولذلك الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأنهم خرجوا عن الأصل وادعوا الشريك مع الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فمن هنا العلماء رحمهم الله يقولون: معرفة المدعي والمدعى عليه هو أصل القضاء وقاعدة عظيمة من قواعد القضاء. قال صاحب التحفة رحمه الله: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. تمييز حال المدعي والمدعى عليه. جملة القضاء وقع، فالمدعي من قوله مجرد من أصل نعرف بصدق يشهد. جاء شخص وقال فلان مثلا اتهمه بشرب الخمر والعياذ بالله، الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، فنقول قولك خلاف الأصل وأنت مدع وتهمتك باطلة ما لم تقم الدليل الصحيح عليها. ولذلك نبقى على الأصل من عدم قوله حتى يثبت بالدليل ما ادعاه. كذلك أيضا يكون القول مخالف للعرف كما في مسألة البيوع مثلا، لو جاء وقال بعتك بمئة دينار دولار، قال لا بل بعتني بمئة ريال، العرف يشهد لمن قال بمئة ريال لأن الناس يتعاملون في هذا العرف في بيوعاتهم بعملة الريالات. إذن هناك أحوال يشهد العرف فيها بصدق قول البائع أو بصدق قول المشتري، أو يشهد الأصل قول البائع أو قول المشتري. ولذلك من عرف الأصول استطاع أن يبقى عليها ثم ينظر فيما خرج عنها في دليل الخروج وقوته وقدرته على الإخراج، وهذا هو الفقه، وحينئذ لن تشكل عليك مسألة خلافية. ولذلك نجد كثير من طلبة العلم اليوم يختلفون في مسائل لا يعرف المختلفان ما هو الأصل في المسألة. هذا يقول لهذا ائتني بالدليل، والآخر يقول له ائتني بالدليل، لأنهم لا يعرفون من هو الأصل. لكن لو عرفنا من هو، من قوله هو الأصل، قلنا لمن خالف ائتنا بالدليل، وعلى هذا يسير طالب العلم. فهذه المسألة اختلاف المتبايعين لها صور عديدة، يختلفان في الثمن كما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة، ويختلفان في المثمن المبيع، ويختلفان في صفة العقد، يختلفان في الثمن جنسا ونوعا وقدرا. يقول أحدهما بعتك بمئة، قال الآخر نعم بمئة ولكن مئة درهم، قال لا بل بمئة دينار. هذا يعني المئة متفق عليها القدر، لكن مختلف في النوع، هل هو ذهب أو فضة. وفي زماننا يقول بمئة، قال بمئة ريال، قال لا بل بمئة دولار. فالشاهد من هذا أنهم يختلفان في الثمن، ويختلفان أيضا في المثمن المبيع. يقول له مثلا بعتك بالعشرة آلاف سيارتي، قال لا بل اشتريت منك دارك، أنت بعتني بالعشرة آلاف الدار ولم تبعني السيارة. فإذا يختلفان في المثمن، يختلفان في صفة العقد، فيقول له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف حال لها الآن تدفعها، قال لا بل بعتني بعشرة آلاف إلى نهاية السنة مؤجلة. هذا يقول معجل وهذا يقول مؤجل. إذن يقع الخلاف بين المتبايعين على صور وأحوال. في هذه المسألة جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن المتبايعين إذا تبايعا واختلفا أن القول قول البائع أو يترادان، يعني يفسخا العقد. أيما بيعين تبايعا فاختلفا فالقول قول البائع أو يترادان. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد في مسنده وصححه الحاكم ومال الشيخ ناصر رحمه الله وجمع من العلماء إلى تحسينه بالشواهد، وهذا هو أقوى الأقوال فيه. فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا درج فقهاء الحنابلة. واعتبر المصنف رواية هي فيها كلام، وهي قضية تحالفة أن يحلف كل واحد منهما ثم يفسخان البيع. وقالوا الحلف في الأصل اليمين توجه إلى المنكر وهو المدعى عليه، وهنا وجهت لكلا الطرفين على اختيار المصنف. يعتذر الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بهذا يعتذرون بأن البائع مدع من وجه مدع عليه من وجه آخر، والمشتري مدع من وجه مدع عليه من وجه آخر، ومن هنا وقع التحالف مراعاة للوجه الذي يكون فيه مدع عليه. واختار الجماهير جماهير العلماء العمل بهذه السنة، ولكن الخلاف في التطبيقات، هناك خلاف في فروع، اختلاف المتبايعين محل بسط في مسائل الفروع. وعلى كل حال من حيث الأصل متفقون على العمل بهذه السنة، والمصنف رحمه الله اختاره نوعا من الخيار، لأنه إذا وقع ذلك خيرنا المشتري والبائع بين هذا أو فسخ البيع، وعليه فإن هذا النوع يوجب الخيار لكلا الطرفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. يقول المصنف رحمه الله: باب السلم. السلم نوع من أنواع البيوع الجائزة، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في كتاب البيوع. البيع له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يعجل كل واحد من الطرفين ما بيده، البائع يعجل المثمن والمشتري يعجل الثمن، فيكون البيع بالنقد من الطرفين. الحالة الثانية أن يكون النقد والتعجيل من البائع والتأجيل من المشتري، والحالة الثالثة العكس، أن يكون التعجيل من المشتري وهو النقد والدفع الفوري، والتأجيل من البائع. هذه ثلاثة أحوال أو ثلاث صور للبيع. إذا كان المبيع أو البيع، إذا كان البيع وقع معجلا من الطرفين فإنه يكون بقيمته وحقه. لما يأتي الواحد يريد أن يبيع سيارة ويقول له تدفع لي الآن، والآخر يقول له تعطيني السيارة الآن، وكان الدفع منهما معجلا من الطرفين، فإنه سيكون بحقه، يعني ما في زيادة أو نقص على قيمة السوق، كل منهم يحاول طبعا أن يكسب الربح الأوفر والحظ الأوفر في الصفقة. هذه الحالة الأولى، وهذا طبعا غالب بيوعات الناس. الحالة الثانية أن يكون التعجيل من البائع والتأجيل من المشتري، وهذا بيوع الديون مثلا، مثل بيع التقسيط، التعجيل من البائع أعطاه السيارة والتأجيل من المشتري فأخر الثمن. في هذه الحالة يكون الربح والزيادة غالبا للبائع، لأن الضرر واقع عليه بالتأجيل. الحالة الثالثة العكس، وهي مسألتنا، أن يكون التعجيل من المشتري والتأجيل من البائع، فحينئذ الضرر على البائع لا على المشتري. توضيح ذلك أنه في بيع السلم إذا أعطى المزارع 1000 ريال لقاء تمر يأخذه منه إلى أجل مسمى، فإن هذا التمر لو بيع نقدا لكان بأغلى، ولكن نظرا لكونه سيستلم نقده معجلا وسيؤخر دفع التمر، فحينئذ سيتضرر من؟ البائع. لكن البائع سيستفيد من كونه أخذ الثمن فيصلح به أرضه ويصلح به زرعه، وعلى هذا تضمن هذا النوع من البيع الرفق بالطرفين، الرفق بالمشتري لأن القيمة أرخص، والرفق بالبائع لأنه استفاد من تعجيل الثمن. مثال: لو أن شخصا عنده أرض زراعية وليس عنده نقود، وهذه الأرض تصلح لزراعة الحب، فإذا جاء موسم الحب، زراعة الحب، وليس عنده نقود لا يستطيع أن يزرع أرضه، ولكن جاءت الشريعة بالسماحة واليسر فقالت للمشتري اشتري منه حبا بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فيعطيه مثلاً 10,000 ريال لقاء مثلا 1,000 صاع من الشعير. 1,000 صاع من الشعير لو بيعت في وقتها لبيعت 12,000، فلا شك أن في نوع من النقص للبائع. لكن هذا البائع لما أخذ 10,000 في موسم الزراعة زرع أرضه واستفاد من عمارتها ومن خروج النتاج منها، ومن هنا وقع اليسر على البائع من وجه وعلى المشتري من وجه آخر. هذا يعني من الحكم والفوائد في شرعية هذا النوع من البيوع على هذه الصفة، وهو يكون بيع السلم ببيع موصوف في الذمة بثمن معجل أو مقبوض في مجلس العقد. سمي سلما من السلم وهو الإعطاء، أسلمت إلى فلان إذا أعطيته، ويسمى سلفا لأنه لا بد من تعجيل الثمن، فإذا عجل الثمن ودفع قبل الحب وقبل التمر فحينئذ يكون سلفا إلى موسم الحصاد أو إلى الأجل المسمى المتفق عليه بين الطرفين. وكان هذا البيع من بيوع الجاهلية وأقره الإسلام، ولكن كان في الجاهلية على أحوال عديدة فهذبه الإسلام فأجاز منه ما وافق شرع الله عز وجل مما يقل غرره ويضعف ضرره، وحرم منه ما هو بخلاف ذلك، وضمن فيه حق المشتري وحق البائع. وبيع السلم في الحقيقة رخصة، رخص الله عز وجل ووسع فيها على عباده، ولذلك جماهير الأئمة من الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على أن بيع السلم مستثنى من الأصل. الأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم، لأن الشعير لم يخرج بعد والتمر لم يخرج بعد، وقد اتفق معه على 100 صاع أو على 1,000 صاع وهو سيزرع أرضه ثم بعد ذلك يكون النتاج، فقالوا إنه مستثنى من أصل. ولذلك يعتبرون حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم يستثنى منه السلم، وهذا من أمثلة العام والخاص، فيقولون هذا مستثنى منه وهو نوع من البيوع الخاصة التي أجازتها الشريعة لوجود الحاجة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث الشريف صدر به المصنف رحمه الله باب السلم لبيان مشروعية السلم، ومشروعية السلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله عز وجل فآية المداينة أو آية الدين في آخر البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكان حبر الأمة وترجمان القرآن كما في الصحيح عنه رضي الله عنه وعن أبيه كان يقسم بالله أن السلم المضمون مباح بكتاب الله ويتلو الآية الكريمة، وأن آية الدين نزلت في السلم. وعبد الله بن عباس قوله حجة في كتاب الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأما السنة فحديث ابن عباس هذا المتفق عليه، وهو حديث أخرجه الشيخان لا إشكال ولا غبار في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وبالمناسبة المدينة بعضهم يقول مدينة المنورة، مدينة النبوية، الأفضل اتباع الكتاب والسنة، كتاب والسنة المدينة، وهي إن شاء الله يعني فيها الخير وفيها البركة، ما زاد الله عز وجل على وصفها بالمدينة. بعضهم قال المدينة النبوية، والنبوة نور، يعني ما في فرق إذا قلت النبوية ولا المنورة، لكن أدركنا بعض مشايخنا رحمه الله يقول السنة، الله سماها المدينة، ولذلك الكتاب والسنة ليس فيها المدينة، حتى إذا أطلق هذا الاسم لا ينطبق إلا على دار الهجرة والتي يأرز إليها الإيمان، وهذا هو الأفضل. فقال رضي الله عنه من عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، ثمار النخيل، وهذا كثير لأن كانت المدينة أرض نخل كما هو معلوم: أريت دار هجرتكم أرض نخل وزرع بين حرتين. فكانوا يسلفون بالسنوات، السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف، قوله فليسلف يعني فليعطي، وفي قوله فليسلف دليل عند جماهير الأئمة رحمهم الله على وجوب تعجيل الثمن في مجلس العقد، ومن هنا قال فليسلف يعني فليعطي حتى يصير سلفا في كونه مقدما في مقابل المؤجل المدفوع وهو المبيع. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، تضمن شرطين. الشرط الأول، لاحظ هذان الشرطان في محل العقد وهو المثمن، أن يكون فيما ينضبط تنضبط صفاته، وأن يضبط تلك الصفات بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا. فتضمن هذا اللفظ شرطين: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني فيما ينضبط، فخرج الذي لا ينضبط. ومن هنا قال جماهير الأئمة من السلف والخلف رحمه الله بعدم صحة السلف في المجوهرات والسلم في المجوهرات، لأن أحجامها لا تنضبط. وكانوا في القديم إذا صنعوا الأواني والقدور ونحوها لا تنضبط، لأنها تصنع باليد، فتارة تأتي واسعة وضيقة. أما في زماننا فانضبطت كثير من المجوهرات وانضبطت الأواني، وحينئذ إذا انضبطت صح السلم، وهذا مما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وهذا معنى أن يغير الإنسان الحكم والفتوى لزوال العارض الذي من أجله هو في غالب الأزمنة لا تنضبط المواعين، لأنه ما كانت عندهم الآلات الدقيقة الموجودة في زماننا. ولذلك هذا لا ينقص الفقه الإسلامي، بالعكس جاء على الغالب. وكونه في بعض الأزمنة يتيسر بعض الأشياء لا يقتضي أن ما مضى يعني لاغ، أو أن على كل حال الآن تنضبط في كثير من صورها، بل يمكن أن يعطيك الحجم والقدر بدقة متناهية في الانضباط. قال صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، فلما كان فيما ينضبط ضبطه بالبكيل كيلا وبالموزون وزنا، وهما وحدة الضبط، وألحق بالمكيل والموزون المعدود. ومن هنا لما قال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم دل على أن السلم في موضع خاص، وأنه ليس أصلا برأسه. وهذه فائدة الخلاف بين قول الجماهير رحمه الله على أنه مستثنى من الأصل، وبين من يختار عدم استثناء من إمكانية قياس غيره عليه. وعلى هذا إذا قلت أنه في المكيل والموزونات وتلتحق بها المعدودات، حينئذ لا يكون في العقارات كالبيوت ونحوها، ما يمكن أن يسلم في بناء بيت مثلا على أنه يسلمه البيت ونحو ذلك. وله علة، يعني ليس هذا محل كلامه، مثل بيع الشقق والعمائر قبل البناء، فالبعض يخرجه على أن عقد استصناع وفي إشكال، ونفس التخريج لا يخلو من نظر، وبعضهم يخرجه على أنها سلم. والسلم في العقار أنا يعني ما وجدت من نص عليه من العلماء رحمه الله. تكلموا عن الاستصناع، لكن الاستصناع بضوابطه شيء، والاستصناع في محله شيء آخر، والحنفية يسمونه استصناعا، والجمهور يرون صور من الاستصناع من درجة تحت السلم. ومنها مسألة الخياط التي مرة ذكرناها، أنه كونه يأتي إلى الخياط يريد أن يفصل عنده ثوبا، بعضهم يجيز أنك تدفع له الثمن على أنه في مقابل هذا من باب عقد الاستصناع، في مقابل ما يصنع طبعا، لكن في فرق بين جريانه على صفة البيع والإجارة وبين جريانه على صفة السلم، وقد دبهنا هذا أكثر من مرة في الدروس. وعلى كل حال إن جرى على صفة البيع والإجارة كان جمعا بين البيع والإجارة، ولا بد من تمييز كل منهما عن الآخر كما ذكرنا سابقا في الدورة الأولى. وأما إذا جرى على الاستصناع هذا هو الذي يكون فيه الخلاف بين العلماء، ومنهم من يعتبره نوعا من أنواع السلم. السلم في ظاهر الحديث هنا في كيل معلوم ووزن معلوم، ألحق بهذا المعدودات وهو السلم في الحيوان، وجماهير السلف والخلف على جوازه، وخالف فيه البعض استدلوا بحديث فيه ضعف، والدليل على مشروعية السلم في الحيوان حديث أبي رافع الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار الرباعية. وأيضا ثبت عن عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص أمرني أن أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. على كل حال محل السلم بينه قول عليه الصلاة والسلام في كيل معلوم ووزن معلوم. إذا أجزنا السلم في المعدودات وقلنا يجوز السلم في المعدودات، يتفرع علي بيع السيارات الموجودة الآن للسنة القادمة، فإذا وصف له السيارة صفة كاملة على أنه سيصنعها وتكون مثلا كما يقولون موديل السنة القادمة بصفاته المعتدة المعتبرة والتي تزول بها الجهالة وينضبط بها المسلم فيه، فإنه يصح ويكون من السلم في المعدودات. البعض طبعا على مسلك الحنفية رحمه الله يرون هذا النوع اللي هو السيارات، شراء السيارة للعام القادم بصفة معينة منضبطة، يرونه استصناعا، والجمهور يرونه سلما. وعلى كل حال الأقوى اعتباره في حكم السلم. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم فليس في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا أيضا شرط من شروط السلم. إلى أجل معلوم لابد أن يكون الأجل محددا معلوما، فلا يصح السلم بأجل مجهول، وأن يكون هذا الأجل يغلب على الظن وجود المسلم فيه فيه. فإذا غلب على الظن وجود السلم المسلم فيه فيه فحينئذ يصح السلم، لكن إذا كان لا يوجد في هذا الزمان فحينئذ يكون من بيع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة بيان لمحل العقد، وهذا البيان على سبيل الشرطية أنه لا يصح السلم إلا فيما ينضبط بالصفات، ولأن الذي لا ينضبط مظنة التغرير فتفضي إلى الجهالة التي تفضي إلى النزاع والخصومة، وعليه فلا يصح السلم إلا فيما ينضبط. طيب ما الذي خرج عن هذا الشرط؟ خرج الذي لا ينضبط، مثل ما ذكرنا في القديم كانوا يصنعون مثلا الأواني، الحديد مثلا الصاع كانوا يصنعونه، الكيزان ما يستطيع مثلا أن يصنع أن يحدد فوهة الكوز بطريقة دقيقة لما كان عندهم الآلات، فلا تنضبط. الجواهر مثل ما ذكرنا لا يصح السلم فيها لأنها لا تنضبط، فهذا ما مثل به المتقدمون رحمهم الله. وقد بينا أنه في زماننا أمكن انضباطه، لكن انضباطه يقع في بعض الأحوال دون بعضها، فإذا جرى العرف وأمكن ضبطه فحينئذ لا إشكال في الجواز زوال العلة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله إذا ضبطه بها هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن ينضبط، أن يكون فيما ينضبط، والثاني أن يضبطه بها، لأنه ما في فائدة إذا كان ينضبط ولم يضبطانه بتلك الصفة. ودل على كلا الشرطين قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، فبين في قوله في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أنه إلى انضباطه، وهذا يكون الانضباط بالقدر بالمكيل كيلا كما ذكرنا والموزون وزنا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. وذكر قدره أو ذكر قدره، وذكر قدره بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا وبالمعدود عددا، هو تفصيل للانضباط، أنه إذا طبعا ضبط الصفات يكون ببيان الجنس والنوع، وضبط الكيل والوزن يكون بالقدر، تبين قدره بالكيل والوزن والعدد، وكل منهما يندرج تحت الضبط كما ذكرنا، لأن الشيء ينضبط ببيان جنسه ونوعه وقدره، وهذا أصل عام في ضبط الأشياء خاصة في كتاب البيع. فهنا بيّن أنه إذا كان من المكيلات لابد أن يحدد عدد الكيل، وأن يحدد إذا كان من الموزونات عدد الوزن. فإذا اشترى منه بالكيل يقول 100 صاع، وإذا اشترى منه بالوزن يقول مثلا طن 1000 كيلوغرام، فيحدد المكيل كيلا والموزون وزنا. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في كيل معلوم ووزن معلوم. فهذا دليل على اعتبار هذا الشرط. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وجعل له أجلا معلوما. وجعل له أجلا معلوما، بالنسبة للانضباط لو قال له: هذه 100,000 أسلمتها لك في شعير أو في حب. إذا قال في حب ما يصح، أنه ما ضبطه، لم يبين جنس الحب، نوع الحب، ولم يبين قدر الحب ولا صفة الحب، فيضبطه ببيان النوع ويقول مثلا بالشعير، مثلا يحدد الشعير القمح، كذلك أيضا يبين نوعه، الشعير أنواع، يحدد نوعية الشعير، وهكذا بالنسبة للقمح يحدد نوعية القمح، جودته ورداءته والصفات، مثلا إذا كان من نوع معين يحدده، لو في الأرز يقول مثلا من نوع كذا، فيضبطه بالصفة ببيان نوعه وجودته ورداءته، ويضبطه بالقدر بالمكيل كيلا وبالموزون وزنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. عفوا، اللي قبلها يقول: وجعل له أجلا معلوما. وجعل له أجلا معلوما، وجعل له أي السلم أجلا معلوما، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم. فاشترط عليه الصلاة والسلام في صحة السلم أن يكون الأجل معلوما، وعلى هذا لا يصح السلم في قول الجمهور بالأجل المجهول. نعم، وطبعا يشترط أن يكون هذا الأجل يغلب على الظن وجود المسلم فيه كما ذكرنا. لماذا؟ لأنه يندفع به الغرض ويزول به الغرض. نعم، قال رحمه الله: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. وأعطاه الثمن، وأعطاه البائع، أي أعطى البائع، أعطى المشتري البائع الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد. وذلك لأنه إذا لم يعطه الثمن صار العقد من باب بيع الدين بالدين، لأنه ما أعطى نقد والآخر ما أعطاه المبيع، فحينئذ من باب بيع الدين بالدين، وهذا مجمع على تحريمه وعدم جوازه. لا بد من تعجيل الثمن. ما الدليل على هذا الاشتراط؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف. فليسلف يعني فليعطي. وعلى هذا فسره الإمام الشافعي ومن أئمة السلف رحمه الله وغيره من العلماء في قوله فليسلف، قال فليعطي، بمعنى تعجيل الثمن في مجلس العقد. قال رحمه الله: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، مثلا الآن لو كانت هناك بقالة، وهذه البقالة تحتاج أن تأخذ منها أشياء يوميا، فأعطيت صاحب البقالة 1000 ريال وقلت له: كل يوم يمر عليك السائق ويأخذ منك لتر حليب من نوع كذا وكذا، حينئذ أسلف وأعطى الألف ريال اللي هي الثمن المعجل في مجلس العقد لقاء مثمن مؤجل وهو الحليب أو اللبن بكيل معلوم، مثلا قال له من 5 ريال أو العلبة ب4 ريال اللي فيها لتر أو لترين، اللتر كيل. طيب إلى أجل معلوم، مثلا لو كان القارورة قيمتها 10 ريال والشهر 30 يوم، قال له هذه 300 ريال كل يوم يمر عليك السواق ويأخذ من كذا وكذا، هذا سلم، أسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقدم رأس المال، فيجوز كما اختاره المصنف رحمه الله أن يجوز أن يكون في شيء يأخذه أقساطا، أي لا يشترط في بيع السلم أن تأخذ المسلم فيه دفعة واحدة، فيصح أن تأخذه دفعة واحدة وتأخذه أقساطا وعلى أحوال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في أوقات معلومة. في أوقات معلومة يعني يجعله. طيب إذا قسطه قال والله هذا المبلغ مثلا 300 ريال يمر عليك السواق ويأخذ منك، يأخذ منك حليب ولم يحدد، حينئذ لا، إذا قال له كل يوم هذا أقساط محددة والأجل محدد. أما إذا أطلق فلا، لأن قلنا يشترط أن يكون الأجل معلوما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، فبين أنه لا بد من وجود الأجل المعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. أسلم في شيئين، مثل أن يقول له أريد منك 100 صاع من البر و100 صاع من التمر، وهذه 10,000 ريال، لابد أن يبين كم قسط التمر وكم قسط البر، شيئين لابد أن يبين قسط هذا كم من الثمن وقسط هذا من الثمن كم. وهذا الحقيقة لا شك أنه يدفع الغرر، ولذلك لو وقعت خصومة بينهما أو مثلا حصل شيء بينهما أمكن معرفة قسط كل مبيع، ولو حصل فساد على أحد المبيعين لم يدخل على المبيع الآخر، وهذا أصل معتبر عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنه لا بد من بيان إذا كان شيئين أن يبين قسط كل واحد منهما. نعم، اسمح بس الأخ شد الميكروفون شوي. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، لأن عقد السلم عقد بيع، والبيع من العقود اللازمة، فإذا اتفق معه على أن يسلم في بر وافترق عن مجلس العقد فقد لزم برا، فإذا جاءه وقال لا نريد أن نحوله إلى التمر لم يجز. وهذا طبعا ذكر في أنه وجه من وجوه الغرر، والأصل يقتضي أن البيع لازم، فيفسخان عقد السلم ويترادان، يأخذ الثمن ويفسخ العقد الأول، ثم بعد ذلك يريد أن يتعاقد معهم جديد لا بأس، لكنه لا يصرفه إلى غيره، لأنه إذا صرفه إلى غيره دخل في بيع الدين بالدين. توضيح ذلك: لو أعطاه 1,000 ريال في مقابل 100 صاع من الأرز، ثم جاءه بعد أسبوع وقال له هذه التي هي 100 صاع من الأرز نريد أن نحولها إلى 5 آصع أو 10 آصع من التمر، فمعنى ذلك أنه قد باع الأرز بالتمر وهو لم يقبض بعد المبيع الأول، ولم يقبض أيضا المبيع الثاني، حينئذ يصير من باب بيع الدين بالدين وحضر، وهذا وجه الغرر فيه، وعلى كل حال وجه المنع فيه وليس من غرره، من باب بيع الدين بالدين. وأيضا يكون قد باع شيئا لم يقبضه بعد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكيل وموزون أن يقبض، فلا يباع قبل قبضه. فإذا أذن له أن ينقل فمعنى ذلك أنه باع الطعام قبل قبضه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد تقدم معنا في البيوع المنهي عنها. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. كذلك نعم، مثل ما ذكرنا، لأنه لم يملكه بعد ولم يقبضه بعد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. لو قال له مثلا هذه 1000 ريال في 10 آصع من التمر، أو 10 تنكات من التمر من السكري بوزن كذا وكذا أو بكيل كذا وكذا، واتفق عليه ثم أراد أن يبيع هذا قبل قبضه، ما يصح. لابد أولا أن يقبض المشتري المسلم فيه ويحوزه، ثم بعد ذلك يبيعه لمن شاء، لكن قبل أن يقبضه قبل قبضه لا يجوز له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. نعم. قال رحمه الله: ولا الحوالة به. وكذلك الحوالة، لأن الحوالة لا تكون إلا في دين مستقر في الذمة. فلو كان لشخص على شخص مبلغ في شيء مثلا 1000 ريال، فقال له خلاص هذه التي لك 1000 حيلك على فلان، لي عليه كذا صاع قيمتها 1000 ريال، فأنا أحيلك عليه، بدل ما تأخذ مني 1000 تأخذ 10 آصع هذه، فأحاله على هذا الدين على البائع السلم، لم يصح. ولأن الحوالة شرطها أن تكون في دين مستقر الذمة، والدين طبعا هنا غير مستقر. نعم. قال رحمه الله: وتجوز الإقالة فيه. وتجوز الإقالة في السلم. الإقالة لا شك أنها من الأعمال المندوبة، أن يبيع الشخص لأخيه المسلم ثم يجد أن المشتري ندم أو يتضرر إذا اشترى أتم الصفقة، فندب الشرع إلى أن يقيل المسلم أخاه المسلم. وفي الحديث: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وفيه كلام، لكن معناه من حيث دلالة على الفضل واستحباب الإقالة مجمع عند العلماء رحمهم الله على فضل الإقالة. ولا شك أن هذا من الرحمة بالناس، فإن الرجل قد يستعجل ويشتري منك الشيء ثم يتبين أن عليه ضررا لو أتم العقد وأمضاه، وقد يشتري الشيء وحاله طيب في السلم ثم تطرأ عليه ظروف، لأن السلم دائما يكون مؤجل، فتطرأ عليه ظروف يضيق بها حاله ويحتاج إلى المال الذي أعطاك، أو تطرأ ظروف أنه لو أتم الصفقة يتضرر ببيعها، فحينئذ الإقالة مندوبة ومستحبة وأجرها عظيم. واستحب العلماء رحمهم الله في كل عقد بيع وجد البائع أن المشتري ندم أن يقيله، والعكس لو أنك اشتريت شيئا فوجدت أن البائع ندم وأحب أو طلب منك أن تقيله فأقله، لأن هذا مندوب إليه شرعا. فتجوز الإقالة في السلم. لو جاء وقال له هذه 1000 ريال في مقابل 100 صاع من الأرز من النوع الفلاني، قال قبلت، تمت الصفقة وافترق، ثم جاءه بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر وقال له: والله يا فلان أنا نادم على هذه الصفقة، أو عندي ظروف أتمنى أو أرجو منك أن تقيلني من هذه الصفقة، فحينئذ يندب له أن يقيله. نعم. قال رحمه الله: أو في بعضه. أو في بعض المسلم فيه على خلاف بين العلماء رحمه الله. لو قال له مثلا: أقلني مثلا في النصف 50 صاع، قال: أقلني في 25، 100 صاع قال: أقلني في 50 منها والباقي يبقى، فأقاله في النصف وأبقى النصف الثاني. وهذا صحيح، لأنه كما تجوز الإقالة في الكل تجوز في البعض من باب أولى وأحرى. نعم. قال رحمه الله: لأنها فسخ. نعم، فسخ للعقد، وفسخ العقد برضا الطرفين لا بأس به ولا حرج، اتفق على فسخه في العقود اللازمة. قلنا العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، وقد رضي الطرف الآخر. واستوى أن يكون في الكل أو في البعض. انتهى الباب، انتهى الباب وانتهت الدورة. هذا الباب يعتبر آخر أبواب البيوع. أي نعم، لو قال لا يفسخ نعم الله يحييك، يصبح فسخا للكل والبعض، من حقه يفسخ الكل والبعض. نعم. طبعا هذا الباب يكون آخر أبواب البيوع، وشرع المصنف بعده في باب القرض والرهن. طبعا بعد هذا تأتي عقود الإرفاق، لأن عند العلماء رحمهم الله عقود المعاوضات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود يقصد بها الغبن المحض، وعقود يقصد بها الرفق المحض، وعقود يقصد بها مجموع الأمرين. قد نبهنا على ذلك في الدورة الأولى أظن، إذا ما نسيت ولا ما تكلمنا عليه. ها؟ فالآن شرع في عقود الرفق، فطبعا هذه عقود خاصة، والدورة تنتهي عند عقود الغبن. أي نعم، لأن البيع ينتهي بنهاية باب السلم، ينتهي كتاب البيع. لكن إن شاء الله من الغد سنبدأ بدراسة المسائل البيوع المعاصرة. جزاك الله خير جميعا. هذه المسائل نعطي عنها لمحة أستاذ، إيش رأيك؟ الله اللي تشوف، الله يحفظك. جزاك الله خير. عقود البيوع المعاصرة نختار لكل باب عقد من العقود التي تماثل مثلا تشابه. مثلا في باب الغرض نختار عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لأنه نوع من أنواع الغرض، نفصل فيه ونذكر صوره وضوابطه والتزامات الطرفين. وفي باب الربا نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بتطبيقات الربا والشبهات المعاصرة فيه، وأنواع من شهادات الاستثمار والوديعة المصرفية والوديعة المستندية والحساب الجاري. وبالنسبة للسلم نحاول أن نجد بعض، ويمكن قد يكون في بيع العمائر قبل بنائها، لكن إن شاء الله نحاول نتعرض لبعض التطبيقات للأبواب، لأن هذا مندرج في نفس موضوع الدراسة. هذا ما قرره العلماء رحمه الله، وهذا ما يعيشه الناس اليوم، ولا بد في الفقه من تطبيق الأصول على ما يعيش الناس، ببيان ما أحل الله حتى يتبايعوا به ويتعاملوا به، وما حرم الله فيجتنبوه. في دراسة المسائل المعاصرة في الفقه، أولا هناك أمور ينبغي التنبه لها، ينبغي على من يدرس هذه المسائل أن يهيئ نفسه لدراستها بالإخلاص لله عز وجل، والتجرد للحق والصواب، والبعد عن الهوى، ومحبة تبرير الواقع أو التضييق على الناس. يعني لا يضيق على المسلمين ما وسعه الله لهم، فإن الدين يسر. وأيضا لا يفتح عليهم أبواب المحرمات تحت تبرير الواقع، بل عليه أن يأخذ كل مسألة بطريقة علمية صحيحة، فيعرف حقيقتها ويلم بتصورها إلماما جيدا، ثم بعد ذلك يخرجها على ما ذكره العلماء رحمهم الله وما بينته النصوص، ثم بعد ذلك بعد أن يعرف حكمها عند علماء ودليلها ينظر في الشروط التي وضعها العلماء مستنبطة من الأدلة ويطبقها عليها، ثم يحكم بالحل والتحريم. وعلى هذا نخرج بأصل، وهو أن الشريعة تحكم على واقع الناس وليس واقع الناس الذي يحكم على الشريعة. البعض إذا وجد الناس يتعاملون بشيء فهو الحلال ولا يمكن تحريمه، وكأن واقع الناس هو الذي يحكم على الشر، حتى إنك لتجده يبحث عن أي مخرج لتبرير هذا الأمر. وتجد العجب خاصة عند المتأخرين من بعض الكتاب أصلحهم الله يقول والله هذه المعاملة جائزة على وجه عند الحنفية أو على قول عند الشافعية. مسألة وجه أو قول لا يكفي. أولا هل هذا الأمر صحيح؟ تخريج هذا صحيح؟ ثانيا لا يكفي أن تجد قولا عند مذهب من المذاهب بمعاملة حتى تعرف هذا القول ما هو دليله، ما هي حجته. قد يكون قولا مرجوحا، قد يكون قولا ضعيفا يحكى ولا يعمل به. هذا القول ما هو دليله، ما هي حجته؟ وإذا كان له دليل وإباحة من الشرع، فهل جاءت هذه الإباحة من الشرع مقيدة ولا مطلقة؟ وإذا كانت مقيدة ما هي ضوابط هذا التقييد، وهل هي موجودة في سورة النازلة أو لا؟ كذلك أيضا على من يبحث هذه المسائل أن يعتني بلم الصور، فالبعض يأخذ أشد الصور لكي يحكم بها على غيرها إذا كان متشددا في الأمر، والبعض يأخذ أسهل الصور لكي يحكم بها على غيرها. وهذا له سبب، وهو أن من يبحث هذه المسائل متأثرا بعواطف الناس فإن هذا سيؤثر على نظره واجتهاده. فالناس أمرهم عجيب. كنت في بحث الدكتوراه في أحكام الجراحة الطبية، يأتيك الشخص كانت مسألة نقل الأعضاء، فمما وقع من الغريب أن الشخص يعني بعضهم يكون مقتنع بالجواز فيقول والله يا شيخ فتح الله على المسلمين بهذا الفتح المبين، يقول حتى إن داعية من الدعاة فشلت كليته وتعطلت وأشفى على الموت، ويعطيك أحسن صورة للنقل. فإذا به كأنه يريد أن يقنعك أنه ما في أحسن من النقل، وأنه إذا حرمته أصبح ضيق وحرج والعكس. يأتيك من يرى التحريم ويقول يا شيخ والله مصيبة عظيمة، أخذوا كلية هذا وهي تعمل في جوفي من أحسن ما يكون وطيب ما في مشكلة، ونقلوها إلى جسم هذا فرفضها الجسم، لا هي بقيت في الأول ولا هي صلحت في الثاني، فيعطيك أشنع صورة تحفز على التحريم. الشرع ما ينظر إلى هذه الأمور يعني كأساس، ولا ينظر إلى المسائل المفردة ولا إلى الأحوال الشاذة، ينظر إلى القضية بأصلها ولب الموضوع وحقيقته. ولقد هذا التحقيق الذي لا شك فيه ولا مرية، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الشرع ما هو بالأهواء ولا هو بالعواطف. ولذلك تجد بعض الفتاوى بعض طلبة العلم خاصة المبتدئين تتأثر بالعواطف، وتجد أهل العلم الراسخين إذا أفتوا في المسائل واعترض عليهم من لا علم عنده ومن عنده بعض العلم، وكانوا يقولون من أشد البلاء على العلماء أنصاف المتعلمين، لأن نصف العلم هذا مشكلة، فإذا حركه لأن يصير في مقام العلماء صار مصيبة عليه وكارثة، وكارثة على غيره. فتجد العلماء الراسخين حينما يفتون في المسألة يفتون بجمع شتاتها والإلمام بأطرافها، لأن الله وصف أن العلم فيه رسوخ. وتجد العلماء الربانيين لا يستعجلون في فتاوهم، يتأخرون حتى تظهر لهم الفتوى بعد الدراسة بعد النظر بعد التمحيص، فتجد الذين لا يعقلون يستعجلون، والذين لا يعلمون يحركون، يريدون كل شيء بسرعة وكأن الأمر سهل. فإذا خرجت هذه الفتاوى مدروسة منقحة وجدت الأهواء تدخل من أفراد الصور، ما تدخل من كليات التصور، والشريعة لا تتأثر بالعواطف كما ذكرنا. المسائل المعاصرة إذا أردت دراستها فأولا تعتني بمسألة التصور، لا تتكلم على أي مسألة معاصرة إلا إذا تصورتها، وهذا التصور يوصى فيه بالرجوع إلى أهل الخبرة كما ذكرنا. فإن كانت المسألة طبية سئل الأطباء عن أنواعها وعن صورها وعن أحوالها. وإذا سألت أهل الخبرة تبحث عن من شهد له بالتبرز والتمكن في مسألته. والله إنك لتعجب من هذا الفقه. والذي يقول الفقهاء مساكين هو المسكين. فتح الله على أهل العلم بالبصيرة. يعني حينما تأتي وتنظر إلى الفقهاء المتقدمين، أضرب لك مثالا في الحج من محظورات الإحرام التطيب في الثوب والبدن، الطيب. الآن السؤال، ما الذي يعتبر طيبا وما الذي لا يعتبر طيب؟ اذهب وخذ المطولات في كتب العلماء، في المغني عند الحنابلة، روضة الطالبين عند الشافعية وغيرها من المطولات، واقرأ تجد العجب العجاب كيف أن الفقيه أصبح كالعطار. فعلا شيء غريب. انظر لكلام الإمام من قدامى رحمه الله، تكاد تقول أنه هذا اشتغل في العطارة. وهذا لا شك أنه نوع من الإنصاف ونوع من لأنهم يريدون الحق والصواب. فلماذا يبحثون هذا البحث؟ دخلوا في كل شيء حتى إلى درجة الطعام الذي تأكل وفيه رائحة النعناع، هل يحظر على المحرم أو لا يحظر؟ الزعفران هل يحظر عليه أو لا يحظر؟ الهيل هذا برائحته ونكهته. دخلوا في كل شيء، شريعة كاملة، وما أخذ من هذه النصوص الكاملة قواعد كاملة. ولذلك لا تجد الفقهاء يقفون عند مسائل معينة أو يتعاطفون مع صور محدودة. تعال إلى كتاب الأطعمة ثم انظر العجب العجاب في كتاب الأطعمة. ما الذي يباح أكله وما الذي يحرم؟ لما جاءوا بالأصل في المحرمات أن تكون خبيثة، لأن الله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الاستخباث إيش ضابطه؟ استخباث الذي يضر بالبدن، يضر بصحة الإنسان، استخباث من حيث الأكل أكرمكم الله نحو ذلك. لما تأتي تدخل معهم تتعجب. يعني لو جئت بإنسان متخصص في علم الحيوان وينظر إلى كلام الفقهاء يتعجب، يقول من أين هذه المعلومات العزيزة الغريبة، من أين أخذوها؟ يدل على أنهم ناس يبحثون لهذه الشريعة بأمانة ويبحثون بإنصاف وبتجرد. الإمام النووي في مسألة اللعاب لما اختلف فيه، هل هو من داخل البدن إذا نام النائم وسال لعابه، هل هو من داخل البدن مستحلب من داخل البدن فهو نجس أكرمكم الله كالقيء، أم أنه من كالريق الذي في الفم مستحلب من الفم فيكون كالريق فهو طاهر؟ اختلف العلماء في هذا المسألة. يقول الإمام النووي والمرجع في ذلك إلى الأطباء، فقد سألت أهل العلم به فقالوا إنه من الفم وعليه فهو طاهر. الآن الطب الحديث يثبت الغدة اللعابية ويثبت صحة كلام الإمام. إذن الشيء لما يكون تصوره صحيحا ويكون مبني على أصول صحيحة، حكم الله عز وجل أبدا واضح ما في إشكال. لكن ينبغي على الفقيه وعلى طالب العلم أن يدرس بعناية. حينما تأتي مثلا إلى العقود المستحدثة الآن في الأموال، البعض يأتي وينظر إلى صورة العقد، المفروض أن تأخذ هذا العقد. لما جاء يسألوك عن عقد من العقود تقول أعطني صورة لهذا العقد. إذا كان ما يوجد إلا عقد واحد والناس كلهم يتعاملون بهذه الصورة الواحدة الوحيدة الفريدة، فحينئذ لا إشكال، خذها كاملة وانظر إلى التزامات المشتري والتزامات البائع والشروط بينهما وطبقها على أحكام الشريعة، ما تجد إشكالا. فإذا لا بد من العناية بهذا الأمر، خاصة قضية التصور، تعين بإذن الله عز وجل على ضبط المسائل. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه وعلمه وسدده وفهمه. الله تعالى يقول ففهمناها سليمان، سبحان من علم آدم وعلم العلماء وفهم الحكماء. العبد لا حول له ولا قوة، قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكلنا جاهل إلا أن يعلمه الله. ولذلك ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يضع خده على الأرض ويقول يا معلم آدم ويا مفهم داود وسليمان علمني وفهمني، ما لك حول ولا قوة. يا معلم آدم ويا مفهم داود وسليمان، لأن الله يقول وعلم آدم الأسماء وقال ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فالمقصود أنه ينبغي هو بالنسبة للعلم الأصل، والحكم يقع في أفراد المسائل الله يحييك. ولذلك أكثر ما يحتاج الحكم في القضاء، وإن كان الفتوى تتداخل مع القضاء، المفتي تكون له نوازع يعني مسائل يشارك فيها القاضي. فجمع الخير في تقوى الله عز وجل وسؤال الله الفتح، وقل أن تجد طالب علم يبرأ من الحول والقوة في فهمه وعلمه إلا فتح الله عليه، وقل أن تجد طالب علم يفتقر إلى ربه إلا أغناه الله من واسع رحمته جل جلاله، فخزائنه ملأ. ولا يظن أحد أن هذا العلم بذكاء الذكي وحسن حاله، بل هو كله بفضل الله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يستطيع أن يحول بالرحمة فتحها الله عز وجل؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم إذا أراد أن يدخل في هذه المسائل أن يكون عنده الورع، وأن يزم نفسه بزمامه. إن هذا الزمان الذي نعيشه تساهل فيه الكثير إلا من رحم الله، والله أعلم كم من أناس وقفوا على شفير جهنم لم يبالوا بحدود الله عز وجل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون عنده من الخوف والخشية لله عز وجل أن يقول على الله بدون علم. وإذا نزلت بك المسألة أحب ما عندك أن يكفيكها غيرك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، وكان كل واحد منهم يتمنى أن أخاه قد كفاه. هذه الجرأة وهذا الحرص على أن يكون للإنسان قول في المسألة، وأن قوله يكون هو المقدم، وأن يكون هو المبرز وهو الذي يعمل به، ونحو ذلك من حظوظ النفس على العبد أن يتقي الله عز وجل. وعلى طالب العلم من الآن أن يعود نفسه على ذلك، وهو الحرص على الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله. أصل العلم خشية الله، فإذا خشي العبد ربه فقد علم. هي الأصل، نعم، الخوف الشديد من الله عز وجل، الخوف الشديد هذا أصل العلم. وذلك يقول تعالى زكى الله من فوق سبع سماوات أهل العلم، واصطفاهم من بين الخلق بأحب وأجل وأكرم الصفات وهي المعرفة به سبحانه، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. زكاهم من فوق سبع سماوات. فمن نظر في قلبه فلم يجد فيه خشية لربه فليبكي على نفسه. تعرف آثار الخشية حينما تأتي إلى مسائل أو أحكام وقلبك يرعد وفرائسك ترعد، قلبك يرجف وفرائسك ترعد خوفا من الله عز وجل. تخاف أن تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما تقول، تخاف أن الأمة تزل بما تقول، بما تفتي، بما تؤصل، بما تقعد، تخشى من الله سبحانه وتعالى، وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يعصمك وأن يحفظك. فهذا أمر مهم جدا. هذا الذي تراه من التسارع والتدافع وكثرة الأقوال في المسائل، هذه كلها من غربة الدين. ولذلك لما قل العلماء كثر الجهلاء. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. اليوم كثير من يتعالم ويدعي أنه عالم، ولكن والله ثم والله لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ووالله لو أن أهل الأرض كلهم تكلموا في مسألة بما شاءوا وأرادوا فلا يبقى إلا الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا الحق الذي نزل من عند الله، من قال به وعمل به سيبقى قوله وعمله. ولذلك قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فهو زاهق. وللحق نور، لو كان حتى في ظلمات الكهوف وصدع هذا الحق ليشرقن ذلك النور ويستضيء. وللباطل ظلمة، لو أشرقت عليه أنوار الدنيا كلها لا يمكن أبدا أن يضيء. للحق طمأنينة، للحق نور. قل إني على بينة من ربي، وهذه البينة من الله عز وجل هي الكتاب والسنة، لأن بهما يتبين الأمر، وسميت البينة بينة لأن حجة تكشف الأمور. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذا الأساس وهو الخشية، وعن طريقه يصل إلى الحق ويكون من المأجورين. إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعلى كل طالب علم أن يكثر من الدعاء، خاصة في هذا الزمان، فقد تخرج الكلمة من العبد فيهلك بها في الدنيا والآخرة. ينتبه ويحذر ويسأل الله العصمة من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرقى على الصفا كما روى البيهقي في سننه، ويطيل الدعاء حتى إن من معه من الشباب يملون من طول قيامه ودعائه وتضرعه وسؤاله لربه، تأسيا بالسنة في وقوفه عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة. فكان من دعائه كما جاء بالسنن الصحيح: اللهم كما وهبتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك مسلما، اللهم لا تؤخرني إلى اللهم لا تؤخرني عن خير ولا تقدمني لشر، لا يطول عمري إلى فتن فأهلك بها، ولا تحرمني الخير إذا كان الخير موجود. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. عندنا من الأسئلة يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مثالا للنماء المتصل فقالوا كالسمن، فنرجو من فضيلتكم توضيح كون السمن متصلا مع أنه قد انفصل عن أصله، والله يحفظكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. هي السمن وليست السمن، ضابطها كذا. أن الزيادة نعمة ما يمكن. طيب كيف يأخذ السمن من الحيوان؟ السمن شيء والسمن شيء آخر. على كل حال، يقول أحدهم يسأل، ذكر بعض العلماء يقول سأل أحدهم أحد المفسرين يقول له: من هو كوك في قوله تعالى: وتركوك قائما؟ فقطع هذا وقال: وتركوك قائما. قال: من هو كوك هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ نعم. على كل حال، ما في إشكال على هذا، ما في إشكال، السمن متصل. أما السمن نعم ينفصل، لكن المراد به السمن، وهو أن تكون السلعة مثلا الدابة تكون عند المشتري ويحسن يعني طعامها، أخذها مثلا من البائع وظروف البائع صعبة، ما كان يحسن إلى الفرس في طعامه وشرابه، ثم أخذ الفرس واعتنى به فأكل وشرب فسمن وأصبح حاله طيبا، في هذه الحالة ما يطالبه بهذه الزيادة لأنها متصلة. الله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة خالتي من الرضاعة؟ الخالة من الرضاعة كالخالة من النسب، يصافحها ويختلي بها ويسافر معها لأنها محرم، والتحريم المؤبد بجهة الرضاع والنسب والمصاهرة يوجب ثبوت أحكام المحرمية من جميع الوجوه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالخالة من الرضاع كالخالة من النسب، يسلم عليها بيده، يصافحها بيده، ويسافر معها ويكون محرما، وأيضا يختلي بها، حكمها حكم الخالة من النسب. الله تعالى أعلم.